جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ ما معنى وين الله وهل يجوز الحلف بها؟ ايش وين الله؟ وين الله؟ وين الله بمعنى ويمين الله، وهذا ليس حلفا بها لكنها بمعنى الحلف. أيم بمعنى أحلف بالله، وين الله بمعنى أحلف بالله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.